وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا يا رعاكم الله أن نعم الله جل وعلا كثيرة لا تحصى ولا تعد. ومن نعم الله جل وعلا هذا اللسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فالإنسان بلسانه يذكر ربه جل وعلا ويتلو القرآن ويدعو إلى الرحمن ويسبح ويستغفر ربه جل وعلا ويصح عما في نفسه ويتكلم مع الآخرين، والأخرس لا يستطيع أن يتحدث مع الناس إلا بلغة الإشارة. واللسان يا عباد الله سلاح ذو حدين، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، فاللسان من نعم الله جل وعلا، علينا أن نشكرها يا عباد الله، وأن نسخرها بما يحبه ربنا جل وعلا، ولنحذر يا عباد الله من آفات وأخطار اللسان، فهي التي تورد الموارد. والإنسان يا عباد الله مسؤول عن كل كلمة يقولها. يقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم يا عباد الله، الخير يا عباد الله أن نتكلم باللسان بما يحبه ربنا جل وعلا، وأن نحذر من آفات اللسان الكثيرة، ومنها أن يتفوه الإنسان بكلمة الكفر وهو لا يشعر. قد يتكلم الإنسان بالكلمة من السخرية والاستهزاء: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، فالإنسان ربما يتكلم ويسخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل كما في الصحيحين، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كما بين المشرق والمغرب. وفي الحديث الآخر يقول: الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والعياذ بالله، فليحذر من السخرية والاستهزاء، لا سيما بشيء من أحكام الشريعة، ولو على سبيل المزح. فيحذر الإنسان من هذه الزلة العظيمة. والإنسان يا عباد الله يقع بلسانه بالشرك الأكبر، يذهب إلى الأضرحة والأولياء، ولو لم يذهب إليهم يستغيث بهم ويناديهم ويدعوهم من دون الله جل وعلا، كما نسمع بمن يقولون يا حسين ويستغيثون بالحسين وهو عبد من عباد الله جل وعلا، لا يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. وأيضا يا عباد الله، من أخطار اللسان وآفاته القول على الله بلا علم، وهو أخطر من الشرك، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله. يقول: لأن الشرك ما وقع إلا بسبب القول على الله بلا علم، أباح الاستغاثة والنذر لغير الله جل وعلا، افتروا على الله سبحانه وتعالى، أجازوا الذهاب للأضرحة والقبور، وأجازوا عبادتهم من دون الله جل وعلا. فالقول على الله جل وعلا خطير، والذي يتحدث عن ربه يوقع عن خالقه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل يجلس الإنسان في مجلس من المجالس ويصدر الفتاوى ويتحدث بقضايا الأمة ويفتي الفتاوى الكبيرة التي تعقد من أجلها المجامع الفقهية، يتدارس العلماء فيها هذه المسألة، وهذا يجلس في المجلس الواحد ويصدر عدة فتاوى. فأقول لمن هذه حاله: اتق الله جل وعلا. وقد يبرر بعض الأخطاء ويدافع عن بعض الأخطاء، فإذا سلم سهمك من هذه الأخطاء ليسلم لسانك يا عبد الله. ومن آفات اللسان يا عباد الله الغيبة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. يصلي الإنسان ويصوم ويتصدق، ولكن يهدي الحسنات إلى فلان من الناس وإلى علان من الناس. وقد جاء في الحديث وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب، المرأة التي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنها تكثر الصلاة والصيام والصدقة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. أين من يطلقون ألسنتهم بالسب والشتم لأولياء الله وإلى عباد الله؟ ألا يتقي الله جل وعلا أولئك الذين أطلقوا لألسنتهم العنان يتكلمون بما شاءوا؟ وربنا جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغيبة. قالوا: يا رسول الله، وما الغيبة؟ قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أخي المبارك، والله الذي لا إله غيره، إن من الغبن أن تأتي يوم القيامة وترى أعمالك الصالحة في ميزان غيرك، ترى من أعمالك الصالحة من صلاة ودعاء واستغفار في ميزان أولئك الذين أطلقت لسانك في سبهم وشتمهم. فاتق الله يا عبد الله. ومن آفات اللسان يا عباد الله النميمة، نقل الكلام بين الناس للإفساد بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة نمام، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ينقل النميمة بين الناس. كم من زوج وزوجة تفرق بسبب النميمة، كم من صديق وصديق تفرق بسبب النميمة، كم من البيوت هدمت بسبب النميمة. ألا فليتقي الله جل وعلا أولئك الذين ينقلون الكلام ويفسدون بين الناس وربما بين الأقارب. ومن آفات اللسان يا عباد الله السخرية واستنقاص الناس، يستنقصونهم لبلدهم أو لحسبهم أو لنسبهم أو لغير ذلك. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا تلمز أحدا ولا تستنقص أحدا. قالت عائشة: يا رسول الله، عن صفية حسبك من صفية أنها قصيرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فأين الذين يستهزئون بالناس وبالمدن وبالعشائر وبالقبائل ويغتابون غيبة جماعية ويسخرون سخرية جماعية؟ ألا فليراجع كل واحد منا نفسه ويحاسب نفسه على لسانه. أخرج أبو بكر رضي الله عنه لسانه وقال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وأنتم تعرفون من هو أبو بكر في علمه وزهده وتقواه وورعه رضي الله عنه، ويقول هذه الكلمة. وابن عباس يقول عن لسانه: قل خيرا تسلم، أو وقل خيرا تسلم، وإن لم تفعل فاعلم بأنك ستندق. قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا اعلم فإنك ستندم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. نعم يا عباد الله. وعمر رضي الله عنه كذلك يحذر من أن يطلق اللسان، أن يتكلم بما شاء. يقول: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد يا الله حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته يا عباد الله، واعلموا أن من آفات اللسان أن يتدخل الإنسان بما لا يعنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قد صح هذا الحديث بعض أهل العلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واعلموا يا رعاكم الله أن المسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا وقع يا عباد الله المسلم بخطيئة تتعلق بحقوق الغير من القيل والقال، فعليه أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يعلم من حال الشخص أنه يعفو ويتسامح، عرف عنه العفو والتسامح، فليعتذر منه ويقول: بدر مني هذا، فأرجو منك المسامحة، ويدعو له. وإن كان يعلم أنه لا يسامح فليدعو له بالخير ويذكره بخير في المجلس الذي اغتابه. وبعض أهل العلم يقول يدعو له لأنه ربما يترتب على ذلك المفاسد الكبيرة. فعلينا يا عباد الله أن نتخلص من حقوق العباد، لأن حقوق العباد يا عباد الله مبنية على المشاحة. كل يريد حقه كاملا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يقتص من الشاة الجلحاء للشاة القرناء يوم القيامة. نعم، تخلصوا من حقوق العباد، ويعود الإنسان نفسه ألا يتحدث إلا بما يعنيه. وإذا علمت عن مجلس من المجالس أن فيه قال وقال، فلا تذهب إلى ذلك المجلس، ابتعد عن هذا المجلس، وحافظ على دينك، وحافظ على حسناتك يا عبد الله. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا الله يا كريم يا حي يا قيوم، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. يا من أمرتنا بالدعاء، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، يا من ترانا الآن وتعلم سرنا ونجوانا. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء اللهم فأشغله يا ربي بنفسه. اللهم اجعل تدبيره في تدميره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز يا جبار، من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء اللهم انتقم منه يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء أو سائر بلاد المسلمين اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده واجعله في نحره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير يا رب العالمين، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم يا حي يا قيوم، انصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة، اللهم ثبت أقدامهم وسدد آراءهم وأقوالهم وأعمالهم. اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين وفرج همه يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. أظلنا يا الله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وارزقنا صحبة سيد الأنام يا حي يا قيوم بجنات النعيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.